إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق وتكفل برزقهم وقوتهم، فآواهم وأعطاهم وأمدهم، فما الذي ينبغي لك أيها العبد أن تعتقد بل أن تتيقن في باب الرزق؟ إن الله سبحانه وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. وقال جل وعز: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفنة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إذن كل ما بيدك أيها المسلم في هذه الدنيا فهو من رزق الله لك: أموال وبنين، بيوت ودور، مزارع وقصور، صحة وعافية، كلها وغيرها من تمام رزق الله لعبده في الدنيا. ومن عقيدتك أيها المسلم في باب الرزق أن رزق الخلق في الدنيا من صفات الله جل وعلا التي تدل على كمال الرب سبحانه، وأنه قائم على كل نفس بما كسبت. انظر إلى ما خلق الله في هذا الكون، تجده كله مرزوقا متقلبا في رزق الله. ومن عقيدتك أيها المؤمن يقسم في باب الرزق أن كل خلق وكل رزق يقدره الله لعبد لا يمكن أن يخطئه ويستحيل أن يصيب غيره، وهذا من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لقد تكفل الله برزق الخلق عندما خلقهم، فلم يتركهم سبحانه هملا، ولم يتركهم جياعا عطاشا، بل قدر لهم مقادرهم وكتب لكل نفس رزقها. ولن تموت يا عبد الله، ولن تموت حتى تستكمل الرزق الذي كتبه الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن رزقك يا عبد الله كتب لك بالدقة، حتى وأنت لقمة في بطن أمك. أرعني سمعك وافهم هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح، فوالله الذي لا إله إلا هو لو اجتمعت الدنيا كلها بجيوشها ودولها وعسكرها وملوكها وأرادوا أن يمنعوا رزقا قدره الله لك، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو أرادوا أن يسقوك شربة ماء لم يكتبها الله لك، فإنك ستموت قبل هذه الشربة. ومن عقيدتك أيها المؤمن في الرزق أن تعلم أن تقسيم الأرزاق بين الناس لا علاقة له بالحسب ولا بالنسب ولا بالعقل ولا بالذكاء ولا بالوجاهة والمكانة ولا بالطاعة والعصيان، وإنما يوزع الله جل وعلا رزقه بين عباده بحكمة هو يعلمها. فقد يعطي المجنون ويحرم العاقل، ويعطي الوضيع ويمنع الرفيع، وقد يعطي الكافر ويضيب على المؤمن. وصدق من قال: ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجى، ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجى. قال: ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم. أي لو كان الرزق يعطى للعاقل، أي لو كان الرزق يعطى للعاقل فقط لما رزقت البهائم، لأنه لا عقل لها. فإذا أعطيت يا عبد الله رزقا فلا تظن بأن هذا الرزق قد سيق إليك لأنك من قبيلة كذا، أو لأنك تحمل الجنسية الفلانية، أو لأنك أذكى من غيرك. لا يا عبد الله، وإنما هذه أرزاق يقسمها مالك السماوات والأرض لحكم يعلمها وهو العليم الخبير سبحانه. ومن عقيدتك أيها المؤمن في باب الرزق أن الرزق يجرى للعبد حتى يستعين به على طاعة ربه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما خلق الله الخلق ليعبدوه، وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. فهل يعطيك الله سبحانه ما يعطيك لتلهو ربك لأجلها. لا يا عبد الله، إن الله أعطاك ما أعطاك لتستعين به على عبادته، لا لتستخدمه في محرماته. إن أولئك الذين يستعملون مال الله فيما حرم الله وينهبون الصحة والبدن التي هي من أجل الفتنة، ويسخرونه في شهوات حرمها الله عليهم، هؤلاء لماذا؟ وكيف يجيبون إذا سئلوا يوم القيامة؟ بماذا يجيب الذي يستخدم رزق الله في سفرات محرمة وجلسات مشبوهة؟ بما يجيب من يستخدم رزق الله في إدخال آلات ووسائل إلى بيته تستقبل العهر والفاحشة من شرق الدنيا وغربها؟ بماذا يجيب من يستخدم رزق الله في محاربة دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بما يجيب أولئك الذين يستخدمون رزق الله ليمكنوا أعداء الله على المؤمنين؟ إذن فليعد كل لسؤال ذلك اليوم جوابا. مما يدخل في عقيدة المؤمن في باب الرزق أيضا أن الله كثيرا ما يربط في القرآن بين رزقه للعباد وبين مطالبة العباد للإنفاق في سبيل الله، وبين مطالبة العباد للإنفاق في سبيل الله من ذلكم الرزق الذي تفضل هو به عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكثير ما يصف الله سبحانه المؤمنين بأنهم مما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال تعالى: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وقال سبحانه: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن هذه الآيات وأمثالها تدل على أن المقاصد الأساسية من رزق الله العبد هو أن يتعبد العبد ربه، أن يتعبد العبد ربه بهذا الرزق ويتقرب إليه به. ولهذا نجد أن الفقهاء يذكرون في كتب الفقه أن على العباد عبادات مالية، ويضربون لذلك مثلا الزكاة، وعبادات بدنية كالصلاة، ونوع ثالث تجتمع في العبادات البدنية والمالية، ويضربون لذلك مثلا بالحج. فأنت تنفق من رزق الله وتصرف في الحج لماذا؟ لكي تتعبد الله بذلك الرزق. الله عز وجل يرزقك لتتقرب إليه بهذا الرزق، بالنفقة، بالزكاة، بالصدقة، بالوقف، بإطعام الطعام، بالهدية، بالهبة. هذه كلها وغيرها ينفقها المسلم من رزق الله، يريد بذلك التقرب إلى الله. كل هذا ليس بغريب ولا عجيب، إنما العجيب أن يمسك العبد عن العطاء والتصدق من رزق الله. ومن عقيدة المسلم في الرزق أن الله جل وعلا فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فأعطى هذا وبسط له الكثير، وأعطى ذاك أقل منه وضيق على ذلك. قال جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ومن لطيف أسرار الرزق الطيب الأول الذي بصب له بالرزق ويملك الكثير لا يشعر بذلك، بل يشعر أنه محروم، يملك ولكن حياته جحيم، يملك ويعيش حياة من لا يملك. والآخر الذي يرضي القليل وفي كثير من الأحيان لا يكفيه ولا يكفي عياله، ومع ذلك يرى أنه قد أوتي خيرا كثيرا وأنه رزق رزقا عظيما. ما السر في ذلك يا عباد الله؟ السر أن الرزق الحقيقي إنما هو رزق القلب بالإيمان والقناعة، فمن رزقه الله القناعة فقد أوتي خيرا كثيرا وأحس بالسعادة في دنياه قبل آخرته. كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول له: واقنع برزقك في الدنيا، واقنع برزقك في الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق. ومن العقائد المهمة في باب الرزق أنه لا يطلب الرزق إلا من الله، ولا يسأل إلا وجهه الكريم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك ذم الله أولئك الذين يدعون غير الله في طلب الرزق، فقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وأمر جل وعلا عباده المؤمنين بأن يطلبوا الرزق عنده، فقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق وخذوه واشكروا له. من طلب الله وسأله وبذل الأسباب وتوكل عليه أعطاه الله وسخر له ما لا يتوقع ورزقه من حيث لا يحتسب وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما من التفت إلى غير الله وتعلق قلبه بما في يد فلان وفلان ظن أنهم سيعطونه وترك سؤال الله، أذله الله وحرمه ما تمنى ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ومما ينبغي أن تعلمه يا عبد الله في باب الرزق أيضا أن عطاء الله وإخلاقه في الرزق على العبد لا يدل على محبة الله لهذا العبد ورضاه عنه. قال عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فلو وسع عليك في رزقك وتصبح تربح الملايين فلا تظن بأن هذا بسبب محبة الله لك، فالله قد يعطي الفجار أكثر من الأبرار، وقد يرزق الكافرين أضعاف المؤمنين. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. واسمع يا عبد الله، واسمع ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معاصيه فليحذر، فإنما هو استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن كثيرا من الناس يشغل بالهم طلب الرزق وكيف يكون ذلك، ويلجأ بعضهم إلى طرق ملتوية ومحرمة للحصول على الأرزاق، وما علم أولئك أن الحرام منفوق البركة، وجهلوا الأسباب الشرعية التي بها يستجلب الرزق وبها تفتح بركات السماء والأرض. فإذا أردت يا عبد الله الرزق فهات أسباب الحصول عليه فاحفظها، والأهم من ذلك العمل بها. فمن ذلكم الاستغفار والتوبة. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأنظار. وقال ابن كثير رحمه الله: أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كفر الرزق عليكم. جاء رجل من الحزن فشكى إليه الجلد فقال استغفر الله، وجاءه آخر فشكى الفقر فقال له استغفر الله، وجاءه آخر فقال ادع الله أن يرزقني ولدا فقال له استغفر الله. فقال أصحاب الحسن: سألوك مسائل شتى وأجبتهم بجواب واحد وهو الاستغفار. فقال رحمه الله: ما أجبتهم من عندي، إن الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أسباب الرزق ومفاتيحه التوكل على الله أحد الفرض الصمد. فقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن أسباب استجلاب الرزق عبادة الله والتفرغ لها والاعتناء بها. فقد أخرج الترمذي وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك، أو قال أملأ صدرك بنا وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ومن أسباب الرزق إذا استطعت يا عبد الله أن تتابع بين الحج والعمرة فافعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، رواه النسائي وغيره بسند صحيح. قال العلماء: نفي المتابعة بين الحج والعمرة للفقر كزيادة الصدقة للمال. ومما يستجلب به الرزق صلة الأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية: من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. فأين أنت يا عبد الله من صلة الرحم؟ إن كنت تريد بسط الرزق، إن كنت تريد بسط الرزق بدون صلة الرحم فهيهات هيهات. فاتق الله وصل رحمك، فاتق الله وصل رحمك يبسط لك في رزقك. ولعلك تعجب من أن الفجر إذا تواصلوا بسط الله له في الرزق. اسمع هذا الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث أبي بكر رضي الله عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا، إن أعجل الطاعة ثوابا وصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ومن أسباب الرزق أيضا الإنفاق في سبيل الله. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، صححه الألباني. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. الله أكبر. ما أعظمه من ضمان بالرزق ومن أسباب الرزق ومفاتيحه الإحسان إلى الضعفاء والفقراء، فهذا سبب في زيادة الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فمن رغب في رزق الله له وبسطه عليه فلا ينسى الضعفاء والمساكين. ومن أسباب جلب الرزق الهجرة في سبيل الله، فما أغلق دونك هنا في بلدك قد يفتح لك هناك. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كم من الناس تركوا بلادا هي أحب البلاد لقلوبهم ولو خيروا لاختاروها على غيرها، لكنه الرزق فتح الله عليهم في غير أرضهم وفي غير بلادهم. ولله الأمر من قبل ومن بعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على السلام، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. اللهم أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you.